النظر. الثاني ان الآية سيقع في فهمها في الاستدلال بها خلاف، لان باقي الآية ايه؟ ها؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. مفهوم الآية أن الحر لو قتل عبدا فلا يقتل به، والذكر لو قتل أنثى فلا يقتل به، وعكس. هذا المفهوم معمول به؟ لا لا، ليس معمولا به. ولذلك هو اقتصر على ايه؟ على موضع الشاهد، ولم يأتي بالباقي اللي هو ايه؟ بهذا المفهوم، لان هذا المفهوم معارض، هذا المفهوم معارض. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل له قتيل. اللي بيقتل له قتيل المربي هنا مين؟ ولي الدم، فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. في موضع الشاهد التخيير، التخيير بين إيه؟ بين القصاص والدية. قال: متفق عليه. فإن اختار القود، القود يعني الدية، القصاص، خلاص. لماذا سمي القود قودا؟ لأنه كان بيقال القاتل برمته، يعني كله إلى أولياء الدم ومفضلهم، فإما أن يعفو وإما أن يقبلوا الدين، عشان كده سمي إيه؟ قودا. فله أخذ الدية. طيب، والصلح على أكثر منها، يبقى لي أنه يعفو من القتل إلى الدية أو إلى المصالحة، وهذا عند جمهور أهل العلم، وإلا مسألة مختلفة فيه. المصالحة قد تكون أكثر من الدية وقد تكون أقل من الدية، يعني يعفو عن بعض الدية. قال الموثق: لا أعلم فيه خلافا، وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل بدل عن القصاص، لأن الواجبة بالقتل إنما تكون في قتل العمد وشبه العمد، لكن في القتل العمد هي إيه؟ بدل عن القصاص، مش بدل عن القتل، هذا بعفو أولياء الدم عن القصاص. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، مين جده اللي بيروي عنه؟ عبد الله بن عمرو ابن العاص. لو كان عمرو بن العاص يكون مرسلا، لكن هو من؟ عبد الله بن عمرو. من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا أخذوا الدية. انتبه، لأن الدية المذكورة هنا هي الدية المغلظة، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 قلفة. يبقى الدية هنا كم قسم؟ 3 أقسام: 30 حقة، 30 جذعة، 40 قلفة. أخذناها في باب الزكاة، مش كده؟ إيه بقى الحقاق؟ لا، غير صحيح. 2 سنين هذه غير صحيحة، 3 سنين ل4 سنين، يعني انتهى من 3 وطعن فين؟ في الرابع. الجدعة ها؟ وإيه؟ ولم تدخل في 5، خلاص كده؟ طيب، و40 قلفة في بطونها أولادها، وما صولحوا عليه فهو لهم، يعني فين؟ فوق الدية، يعني فين يا أخواني؟ فوق الدية. قال: وذلك لتجديد العقل. يعني ايه كلمه العقل؟ الديه. والعقل المراد به ما يعقل به الايه؟ الابل. رواه الترمذي. وقال حسن غريب، وهذا يا اخواني الحديث الذي يستدل فيه في هذا الباب على باب المصالحه، يستدل به على ايه؟ على المصالحه. فين الدليل على المصالحه؟ وما صرحوا عليه. وروي ان هدبه بن خشرم قتل قتيلا فبدل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول 7 ديات ليعفو عنه، فابى ذلك وقتله. وإن عفا مطلقا فضل ارفع صوتك. من هو يعني؟ من هو؟ من التابعين. قال وإن عفا مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدين. يعني قال عفوت عنك، ده اسمه عفا ايه؟ مطلق. ما قالش عفوت الى الدية ولا عفوت بالمجان، لانصراف العفو الى القصاص دون الدية، لان المتعين عليك ايه؟ القصاص. والدية بدل عن ايه؟ عن القصاص ولا عن القتل؟ طب لو جاء في قتل الخطأ قال عفوت عنك، يعني عفوت عنك تبقى عن ايه؟ عن الدية. لانه المطلوب الاعظم في باب القود فتبقى الدية على اصله. قال وعفوه مجانا افضل، لقوله تعالى وان تعفو اقرب للتقوى. وفي الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. قال وهو ان يقصد هنا الان بيرجع لتعريف، لا القتل العمد، بيرجع لتعريف القتل العمد. قال وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا، ومعناها أنه لو قصد غير الآدمي ها يدخل في القتل العمد؟ يدخل في هذا الباب الجنايات؟ لا. معصوما، طب لو كان غير معصوم لا يدخل. مين غير المعصوم؟ السيد الزاني اذا ثبت عليه الزنا. طب واحد قال فلان ده زنا عشان كده انا اتبعه، حكمه ايه؟ قاتل عمد. طب شافوا 3 قاتل عمد. طب شافوا 4 وشافوا المروه في المكحله ولم يرفع الى السلطان قاتل. المراد هنا يقال من ثبت عليه. طيب دي الأولى. 2 قتلته لأنه قتل، قتلته لأنه سب الدين، كل دول غير معصومين الدم. لكن إن رفع للقاضي مثل هذا ولم يحكم فيه على هؤلاء بثبوت هذه الجرائم إيه؟ هذا قاتل قتل عمد عدوان. يبقى ما ثبتش شرع. هو ده قاتل لكن ما ثبتش شرعا، وضحت؟ طب لو ثبت شرعا وجاء فقتل، ده بيسمى مفتئت على السلطان، لكن لا يؤخذ عليه ايه؟ لا يؤخذ بالقصاص. لا، لازم يكون ثبت اولا عند السلطان عشان يكون مبتعد. قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به. يبقى الان يقصد ادمي معصوم الدم بما يقتله غالبا، محددا كان او غيره. هذا خلافا للحنفيه، لان القتل عمد العدوان عندهم لا يكون الا بمحدد. طب لو كان قتل بمثقل، لا مش قتل عمد عضوان، يعني مثقل حجر تقيل ده اسمه مثقل، قال او غيره فلا قصاص ان لم يقصد القتل. لو ما قصدش القتل ده قتل ايه؟ خطا او شبه عمد، او قصده بما لا يقتل غالبا ده الخطا، ده شبه العمد. طيب هذه مساله سينتقل الى مساله اخرى. قال فلو تعمد جماعه، تعمد جماعه قتل واحد قتلوا جميعا، يبقى لو جماعه اشتركت في قتل واحد يقتلوا جميعا به، مع ان الدم قد تفرق بينهم، ومع ان ولي الدم لو عفى لتفرقت الدية بينهم. قال إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، خلاص. يعني إيه لو كان كل واحد منهم فعله يصلح للقتل؟ هنفترض الآن اللي عندنا 10، جه واحد منهم راح ضربه بالقلم، والتاني طعنه بالسكين، والثالث ضربه بعصا خفيفة على يده، والرابع جاء وراح ضربه على أصابعه فقطعها، والباقي فعلوا فعل يصلح للقتل، 6، مين اللي هيؤاخذ هنا بالقتل؟ ها؟ يعني الأربعة دول هيأخذوا مش هيأخذوا؟ الأربعة اللي أنا قلتهم دول يؤاخذ؟ لا، إنما يؤاخذ من كان فعله لو كان مستقلا لقتل. من كان فعله كان مستقلا لقتل، زي كلهم ضربوه بالرصاص، ضربوه بالسيف، شالوه كلهم وراحوا رميينه من أعلى شيء، شالوه كلهم وراحوا رميينه في المية، كلهم رفعوا حجر واحد وراحوا رميينه بيه، ده فعل كل واحد منهم يصلح ان يكون ايه؟ قاتل. فهؤلاء جميعا يؤاخذ به ولو تمالأ عليه اهل مدينه. قال ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وان جرح واحد منهم جرحا والاخر مئة لاجماع الصحابه. وروى سعيد بن المسيب عن عمر انه قتل 7 من اهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وهذا يقول أجمع عليه الصحابة. طب ليه أجمع عليه الصحابة؟ لأن عمر فعله في مجمع من الصحابة فلم يخالفه أحد. جميل، بس هذه في المؤاخذة بالذنب مش في القصاص. قال وعن علي أنه قتل 3 قتلوا رجلا، وعن ابن عباس أنه قتل جماعة قتل واحدا، ولا في قتل عندك قتلوا في واو جماعة، قتلوا واحدا ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاص، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة كحد القذف. الآن بعض أهل العلم يورد وهو يرد الإرادة الآن، قال ويفارق الدية فإنها تتبعض. هذا الأمر يكون هناك فرق بينه وبين الدية. طب ليه الدية تتبعض وهذا لا يتبعض؟ وعلى هذا فلا يرد عليه انه يقال طب ما الديه لو قبلت الديه تتبعض بينه، فاذا القتل يتبعض. يقول له لا انتبه، القتل لا يتبعض، ولا في واحد من مواته نصف قتله والثاني ربع قتله والثالث نصف قتله ثلث قتله، لا يتبعض. طب الديه تتبعض. قال والقصاص لا يتبعض، وإن ترتبت الجناية ك كأن قطع أحدهم يده ثم ذبحه الآخر، فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة. إيه قطع اليد منفردة؟ قصاص. قصاص فين؟ اليد باليد. والثاني هو القاتل، لأنه قطع سراية القطع كما لو اندمر القطع ثم قتل. وإن كان قطع اليد آخر، وإن كان قطع اليد آخر فالأول هو القاتل ولا ضمان على قطع اليد. يعني إيه؟ يعني قطع اليد بعد القتل. وإن أجافه جائفة، يعني إيه كلمة أجافه جائفة؟ الجائفة يا إخواني ما كان طعما في جوف. الجائفة ما كان طعما في جوف، وضحت؟ يعني الآن لو ضربه في فخذه دي جائفة؟ ليه؟ ما عندناش جوف. أمال فين بقى الجوف؟ البطن، الصدر، مش كده؟ اسمها إيه؟ لا دي اسمها شجاج. قال وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منها، إلا أن الحياة فيه مستقرة. ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني، لأن الجائفة قد تندمج، لأن حكم الحياة باق كما لو كان كما لو قتل مريضا ميؤوسا منه. ولهذا أوصى عمر بعدما أيس منه فقبلت الصحابة عهده. يعني إيه كلام؟ عمر مش طعم وكان يسقى اللبن فكان يخرج من جوفه؟ طب ما يقوس منه ولا غير ما يقوس منه؟ مين اللي قال؟ الأطباء. طيب كان في حكم الآن الميت ولا مش حكم الميت؟ حكم الميت. طيب هو أوصى لما أوصى؟ أوصى بأشياء من ضمنها الخلاف حتى جعلها في سفر. أخذ بوصيته ولا لا؟ أخذ بوصيته. هذا هو القياس اللي بيكون. قال وأجمع على قبول وصاياه. وإن ألقى رجلا من شاهر فتلقاه آخر بسيفه فقده، يعني فقده قطع نصفيه قبل وقوعه فالقصاص عليه. طب بعد الوقوع لا، ليه؟ لأنه قد يكون الموت بالإيه؟ بالارتطام. طيب لأنه مباشر الإتلاف فانقطع حكم المتسبب. إن عندنا القاعدة لو اجتمع المباشر والمتسبب أخذ من المباشر. كالحافر مع الدافع، قاله في الكاف. يعني إيه كالحافر مع الدافع؟ واحد حفر حفرة والتاني أخذه ورمى فين؟ في الحفرة. قال ومن قطع أو بط، البط يعني شق، سلعة خطيرة من مكلف بلا إذن أو غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القضاء. ورحب إلا أن يكون طبيبا ماهرا في الطب، إلا أن يكون طبيبا ماهرا في الطب. يعني الآن واحد طلع له دم الكبير هو ملوش دخل أصلا بالطب، فرح جاي وحب انه ايه يعالج، فرح جاي كده قاطع له الدم اللي مش اتى في شريان، فده الان جاء ليطبب قتل. ده ايه؟ قاتل عمد، سواء كان القتل المكلف او غير مكلف. طيب لو كان طبيبا وباذن الولي ينظر إن كان مثل هذا الخطأ يقع من مثله فلا شيء. قال فعليه القود لتعديه بذلك بغير إذن الثاني، النوع الثاني بقى. خلاص كده يا أخواني، ده النوع الأول اللي هو إيه؟ العمد. ليه كم شرط؟ وإحنا زودنا واحد اللي هو أدم، مش كده؟ إنه يقصد الآدمي معصوم الدم بما يقتله غالبا. قال الثاني شبه العمد، ويسمى يعني من أسمائه خطأ العمد وعمد الخطأ. يا حمد الله، يبقى ليه كم اسم الآن؟ ثلاثة، شبه عمد، خطأ العمد، عند القبر. لماذا يسمى بهذه الأسماء؟ سيجيبك الآن. قال: لاجتماع الخطأ والعمد فيه. قال: لاجتماع العمد والخطأ فيه والعمد فيه، لأنه عمد الفعل وأخطأ في قتل. تعمد الفعل هو الضرب مثلا، وبعدين وقع منه خطأ فإيه؟ فقتل. قال في المعنى، احنا مر معنا يا اخواني ان الفرق في العمد، وشوف العمد فين؟ في الآلة. يبقى هو قصد آدمي معصوم الدم. في العمد بما يقتله غالبا، في شيء في العمد بما لا يقتله غالبا. الفرق بين العمد والخطأ في القصد، هذا قصد معصوم الدم وهذا لم يقصده. ماشي. قال: وهو أن يقصد بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. كلمة ولم يجرحه بها هذا عند الحنابلة، وإلا لو جرحه جرحا لا يقتل فهو شبه عمد أيضا. واضح ولا لا يا إخواني؟ لو جرحه جرحا لا يقتل فهو إيه؟ شبه عمد. قال: كما ضرب شخصا في غير مقتل بصوت أو عصا أو حجر صغير، أو لكزه بيده، أو صاح بعاقل اغتفل ونحو ذلك فمات، فلا قواد عليه. يعني فلا قواد عليه؟ والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم. قال في الشرح، مر معنى في الشرح كثير جدا. الشرح إيه؟ لمن؟ لأبي الفرج، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، رواه أبو داود. وحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل ضرتان، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. لما تشاجروا إحداهما أمسكت بحجر صغير وراحت رميها إيه؟ به. فلما رمتها به أسقطت وماتت. قال: فقتلتها وما في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. يبقى كم شيء الآن؟ كم جناية؟ 2. جناية ما في بطنها، لأنه لم تثبت له حياة، وإنما ثبوت حياتي بحياة أمي. يبقى الدية في إيه؟ عبد أو وليدة أو أما يعني. طيب، والمرأة الدية على العاقل. ويحمل الحجر على الصغير، لأن لو كان حجر كبير يبقى إيه؟ قاتل. حجر كبير يبقى إيه؟ قاتل. طب وعندها تقتل به قصاص. قدر بيقدر. قال: ويحمل الحجر على الصغير والعصا على ما دون عمود الفسطاط. عمود الفسطاط يعني الخيمة، جمعا بين الأخبار، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها وجنينها، قضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلته، رواه أحمد ومسلم. قال في الشرح: والعاقلة لا تحمل العمد. يبقى الدية في قتل العمد على من؟ على الجانب. فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها دقة. يعني هذه مسألة تأملها وانتزاعها من هذا الدليل في إيه؟ فيه دقة. انتبه للمسألة اللي قلنا من أفراد المذهب وهي مرجوح. قال فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. واضح كده يا اخوان؟ واحنا قلنا ان الاصل ان الجرح اذا كان لا يقتل فهو ايه؟ شبه عمد. المذهب هنا لو جرحه شغل جرح صغير فسر فقتل فهو ايه؟ عمد، لان له مورا وصرايا، يعني قد يسر الجرح فايه؟ فيقتل في البدن، وفي البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل قاله في الكافي، ولأن الظاهر موته به بإيه؟ بهذا الجرح. هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام القتل. الأول العمد، الثاني شبه العمد. قال الثالث، يعني القسم الثالث من أقسام القتل، قال الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه كهدف وغرض فيقتل إنسانا. احنا قلنا إخواني الفرق بين العمد والخطأ في القصد. فالخطأ لا يقصد معصوم الدم وإن كان بآلة تقتل، صلى الله عليه وسلم. الناس نحن نقفل نقفل هذا الحمد لله. لا أظنهم جايين، هتصلوا الآن ولا بعد ما غير إن شاء الله.